يقول إذا وجد الشيء الذي عمل به السحر ماذا يعمل به؟ يحرق يسبب الله ويحرق ما في شيء. نعم. أيضا مجموعة من الأسئلة تسأل عن حكم الذهاب إلى السحرة لعلاج السحر. يقولون يعني أسئلة متفرقة، إنهم من يشتكي من عدم الزواج أو من المرض أو تشتت الأسرة أو نحو ذلك، فيذهبون إلى السحرة ويقولون نحن مضطرون إلى الذهاب إليهم، فما حكم الذهاب إليهم؟ وما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ما المراد بالكفر هنا؟ هذا جزاه الله خير، أقول هذا السائل كفانا الموضوع، سأل وأجاب، لا يجوز الذهاب للسحرة لأنهم لا يعالجونك إلا وقد رسخ، إلا وقد ذهب ما عندك من الإيمان وآمنت بهم، وهذا ما تريد الشياطين. فعلاج السحر بالرقى والعزائم المشروعة، فالعزائم المشروعة، وإن عثر على علاج حسي عند الأطباء فلا بأس. وأما الذهاب إلى الساحر ليعلمه يتقدم في المحاضرة، لا يجوز، ولا يجوز استخدام الجن ليخبروه، لأنه ما لا يخدمونه إلا وقد آمن بهم، ولا يجوز الاستعانة بهم. أما وحينما يأتيه من إنس من دون أو جني من دون طلب، من دون طلب ويخبر بهت أو رؤيا صالحة، فهذه أشياء لا بأس بها، لكن يستخدمه ويناديه هذا الذي لا يجوز، هذا اللي هو وش تفرم منه؟ صار ينظرك السحر، هذا ضرر أكثر، لا شياطين الجن يريدونك تتعلق بهم وتدعيهم، تدعوهم على علم الغيب، أنت ما تدريهم يجيبونك ولا ما يجيبونك، فتنحل عقيدتك بمجرد ما توجه لهم هذا الدعاء. فإذا وجد علاجات مشروعة أدوية هذا لا بأس، قراءات وأوراد ممن يوثق به هذا طيب، هذا العلاج المشروع إن شاء الله. نعم. أيضا يقول يلاحظ على بعض القراء الخلوة بالمرأة للقراءة عليها، وقد يضطر القارئ إلى لمس شيء من جسدها عند القراءة، فهل هذه من الأساليب التي لا تجوز؟ أولا الخلوة، والرسول قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ثانيا من قرر أن هذا علاج يحتاج إليه؟ ليس كالطبيب الحسي الذي سيعمل جراحة، فيعمل حتى الطبيب الحسي لا يعمل جراحة بالمرأة إلا بحضور. فالقاري لو كان قارئ صحيح ومؤمن بالقرآن والسنة ما استباح الخلوة بالمرأة وأخذ يجري يده على مراقها وعلى عوراتها وعلى رأسها، لا يجوز هذا، لا يجوز أبدا أن يخلو بها. ولو قدر أنهم طوعا صحيح يقرأ القرآن فلماذا يخرج زوجها؟ ولو قدر أن زوجها عاقل فهل يرضى أن هذا الذي يدعي القراءة يقع على رأسها ويضربها أو يلفعها أو يمس شيء من جسدها؟ هذا مو علاج، هذا ليس بعلاج. فإذا صرخت من شدة الضرب قال هذا الجني، هذا الجني، هذا مو صحيح ولا يطاوع بذلك. فالقراءة المشروعة معروفة إذا كان صحيح مأمون وماثوب، فيقول له محرمة اجلس عندي ثم ينفث عليها إذا قدر أنه يقرأ، وإلا لو نفثت على نفسها أو نفث عليها زوجها أو أبوها أو محرمها فهذا الأفضل. لكن إذا فرضنا أن مطوع سليم هذا لا بأس. لكن إذا قام مطوع يقول دخل حرمة كرة هذا مطوع، هذا مو صحيح، مو مطوع أبدا، هذا منافي الطور. مطوع يعصي الله ويعصي الرسول، يقول لا يقوم رجل امرأة إلا مع ذي محرم. وقد ذكرت عدة نساء عن هؤلاء المتلبسين بالقراءة بطرق غير مشروعة، وإذا خرج تندما حينما يقال لها أثبت من أثبت ما عندي شان أشهد، أجب أشهد الجدران، دخلني زوجي عليه وراح، صار الخطر منه ومنها. فالمقصود أن المطوع الصحيح لا يرضى أن يخلو بالمرأة، فلو قدر أن عنده احتساب بالرقية لا بد أن يحضر معها محرمها، وبدون تطلع على عوراتها ومحاسنها. نعم. أقول رجل مسحور لا يحب القرآن ولا الذكر ولا الرجل الملتحي، فكيف فتصعب رقيته، فما العمل معه؟ صلى الله عليه وسلم حين صعب رقيته ولو رقل على نفسه ولا هناك من أقل من يرقى عليه، معنى لا نقول نسأل الله أن يشفيه ويعافيه، هذا ضيق واسعا والحجر واسعا، لا يبي الرقية ولا بيهله ولا بيه، فماذا نعمل؟ أنا لا يدعى له بالشفاء ويحافظ على عقيدة لا تنحل إلى الكفر، وهكذا أقاربه إن استطاعوا بعلاج محسوس عند الأطباء هذا طيب، أو من يرقي رقية شرعية واضحة ليس فيها لغمطة ولا فيها استخدامات ولا فيها هذا طيب، وإن كان لا رقية إلا بذهاب العقيدة فبئس هذه الرقية، يبقى عقيدة سليمة ويموت أجل من أحسن من أن تذهب عقيدته ويموت على الكفر، نستجير بالله. نعم. سؤالان، يقول نفس السؤال يقول هل يجوز إقامة الحد من الأفراد على الساحر، حيث إن إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قتلت جاريتها التي سحرتها؟ لا يجوز أن يقيم الفرد الحد على فرد آخر، ولا يقوم الحدود إلا الإمام أو نائبه. وما ذكر عن المرأة عن أحد زوجات الرسول فيحمل على أنها أذنت بقتلها أو إن الحاكم أمرها بقتلها، وزوجات الرسول أراها حاكم زوجتها ملكها، ما قامت الحد على أفراد الناس، ملكها رققتها أمة لها، ومع ذلك يحتمل أن الحاكم أذن لها. نعم. هل من السحر والشعوذة ما يفعل؟ وبعدين فائدة ليش العلماء قالوا ما يقوم الحد إلا الإمام ونائبه؟ لأجل يتأكد من حقيقة هذه المعصية، هي تستحق القتل أم لا؟ وزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام قد عرفت أن جاريتها استحقت القتل، فهي ملك لها من جهة، ومن جهة قد عرفت ثبوت الحد، ما بعد زوجة الرسول شيء معرفة ثبوت الحد، لكن سائر الناس هل يترك لمعرفته؟ لا، لو يتركوا الناس لمعرفتهم العبوا بالناس والعبوا الحدود، فلهذا قال لا يقومه إلا الإمام ونائبه، لأن الناس بذمته تأكد. نعم. هل من السحر والشعوذة ما يفعله بعض العوام من وضع البخور في المنازل عند القلق والضيق ويقولون هذا دواء شعبي؟ ما يستبعد أنه منه، لأنه لم يرد أن البخور شفاء، البخور طيب إذا صار عود أو صار طيب زين، ويدلك على هذا أنها فكرة خربانة، ما لا يضعون عود ولا يضعون دهن عود، يضعون أشياء معمولات مجمعة مجمعينها السحرة، تطيها الساحرة أو الساحر يقول روح بخر بها منزلك، فالحذر من هذا خرافات، ولا يخشى أن يدخل الاعتقاد فيخرج الإنسان عن دينه. ما أقول أن مجرد البخور يكفر الإنسان، لكن يخشى طريقة عقيمة بلا شك ولا ريب. نعم. سؤال يا شيخ عن، ولهذا ما يعطيهم عود كسرة عود طيب وكرح طيب فخطي بحجرة ذرية زوجته؟ لا، يا الله يعافينا بلا مجمع، إيه ما يدرى وشو. نعم. الذبيحة التي تذبح بطلب الساحر ما حكمها وحكم الأكل منها؟ على كل حال إذا طلبها بحكم الساحر أو الجني اللي أو زعمه الجني اللي بالمرأة أو بالرجل، هذا خطر من الكفر، الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، لا يجوز. ولهذا التساهل في الشرك أخوان من قديم الزمان، يذكر أن أحد العلماء أجرى اختبار، قالوا له الطلاب يجي قراءتنا في كتاب التوحيد، قريناه كثير عطنا فقه، والفرق بين التوحيد والفقه، التوحيد هو ما يدور حول معنى لا إله إلا الله العقيدة الصحيحة، والفقه الأحكام. فسكت هذا العالم، ثم بعد ذلك هبل غفلتهم، فأخذ ينعس في الدرس بعد الفجر، فقال واحد: لا بأس عليك يا شيخ، وش علمك؟ قال: والله البارحة حصل ضجة وصياح وطلعنا لمنه ووجدناها امرأة مريضة وتصايح بها جني، وأنه قال اذبحوا خروف واطلع واذبحوا أهلها خروف، ما رأيكم؟ كان سهل بسيط يا شيخ، خيف ويطلع جني. اي سكت. بعد أيام نفس القضية، وش علمك؟ قال: الله حرمتنا صيحت وخرجنا لمها، وإذا هو رجل سلق عليها يريد أن يفعلها الفاحشة، وش رأيكم؟ قال: أعوذ بالله، يجب أن هذا يقتل. فجعلها الشيخ رحمة الله عليه في كشف الشبهات محمد عبد الوهاب لما ألف، قال: من الجهل، وأن هذا من أكبر الجهل، وهو قولهم التوحيد فهمناه، أما هم يقولون فهمنا التوحيد، فإذا كتبوا التوحيد ليش الشرك تسهل للخروف للجني والهجور اللي هو زنا؟ ما هو كفر إلا إذا استباحة، من استباحة كفر ولو زنا، لكن لو زنا بموجب الشهوة هذا فسق ولا عد كفر. فيقول: وأن هذا من أكبر الجهل، وهو قولهم التوحيد فهمناه، رحمة الله عليه، مسجلة موجودة في الشبهات، هذا سببها. يعني الشرك كفر ذبح لغير الله قال سهل، فأمور التوحيد دقيقة يا أخوان، العقيدة ما هي سهلة، والفسق من قديم الزمان، حتى الجهال، حتى في وقت الجاهلية يتعظمون الفسق، يتعظمون يعني الزنا، لكن الشرك ما هو سهل. نعم. يقول: هل المسحور يعاقب على تصرفاته مثل تركه للصلاة، صلاة الجماعة أو غيرها من الأعمال؟ مثل المسحور إن كان وصل به إلى اختلال في العقل هذا مرفوع عنها القلم، وإن كان معه عقلية ويتصرف ويعقل يعرف أوقات الصلاة هذا لازم يعاقب، هذا على حسب ما يراه الحاكم. نعم. هل يتدخل الجن في العين في جميع الأحوال أم فقط العائن؟ يعني العين هل تكون من العائن فقط أم من الجن؟ هذا يسأل الجن، لا يسأل الجن لا منك التقيت بهم. نعم. هذا اللي يقول: هل ما نشاهده اليوم؟ لا، هو غالبا العائن أخوان مو من الجن، العائن حطوا بالكم، العين اللي نسميها النظرة والعين، واضح عندكم؟ هذا أسبابها يكون شح وحسد نفس العائن، فإذا رأى شيء ذهقت نفسه من شدة الشفقة على ما رآه، ومن شدة الحسد على من رآه عليه. فلهذا شرع للإنسان حينما يرى ما يعجبه أن يبادر بما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ولهذا قد يضر العائن نفسه كصاحب الجنة لما رآها أعجب فأصبحت رماد، فقال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فلربما الإنسان إذا رأى ولدا أو زوجة أو مالا شهقت نفسه ولم يذكر الله عليه ولم يقل ما شاء الله فيصاب بعينه بنفسه. فلهذا شرعت المبادرة بما شاء الله لا إله إلا الله حينما يرى الإنسان ما يعجبه سواء لنفسه أو لغيره. هذه فائدة عن الجواب وزيادة. الله يوفق الجميع. نعم. ما حكم من أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وحجته في هذا أن هذا نقص في كمال النبوة؟ أنا أجبت عنه خائفا من هالسؤال، وأجاب عنه علماء وقالوا سحر لم يؤثر في العقلية ولا في الفكر وإنما هو في البدن فقط حتى يرتفع هذا الإشكال. نعم. أقول ما حكم من أراد أن يصوم 6 أيام من شوال في يوم الجمعة فقط لأنه ليس لديه إجازة إلا يوم الجمعة؟ على كل حال إذا ما خص الجمعة لكونها يوم جمعة ما يضر، وإنما النهي عن إفرادها لاعتقاد فضلها كونها يخصها من أجل كونها يوم الجمعة. أما كونه ما فرغ إلا هذا اليوم لصيام الست أو قضاء ما يضر إن شاء الله، ما يدخل في النهي. واضح هذا؟ إذا جاء جواب ما وضح ما في مانع أن يقول السائل أعد الجواب، وإذا وضح الحمد لله. نعم. امرأة توفي عنها زوجها المسافر ولم تعلم إلا بعد موته بشهر، فكيف تكون العدة؟ العدة هي تحت من ذو مات، ولكن ما مرها من الشهر وهي على زينتها لأن يجب عليها الإحداد ما يضرها لأنها لم تعلم ولا تواخذ. فإذا بلغها العلم بعد شهر تعمل الإحداد باجتناب الزينة من ثياب وطيب، وتلزم بيت زوجها الذي مات وهي ساكنته، وتحسب الشهر من العدة. وكونها في أثناء الشهر ما اجتنبت ما يجب اجتنابه لا يضرها لأنها لم تعلم، تقول الله ما استطعتم. نعم. تقول ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة المفروضة؟ ما شرع كونه يتقدمهم واحد يدعونهم يؤمنون، وإنما شرع أن كل واحد يذكر الله على هدى، فمجموع الأصوات صار كأنه جماعي، لكن ما يعد جماعي بحيث أنه ما قصد ولا رتب أن يكون جماعي بحيث يدعو لهم واحد ويؤمن، إنما شرعت الأذكار بعد الفريضة من الجماعة، فاجتماع الأصوات صار جماعيا ما قصد بترنمات وواحد يدعوهم وهم يدعون معه، هذا لا ما يصلح. كونهم يذكرون الله وإذا تبعت أصواتهم إذا أخرت ما في شيء والله الحمد. نعم. أخوه من اليمن يقول لأنه ورد أنه ما كانوا يعرفون قضاء الصلاة إلا بسماع الذكر، فدل على أن الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر. نعم. أخوة من اليمن يقولون عندنا انتخابات برلمانية، فهل ندخل أو هذا هل ندخل فيها أم حتى نعاون الصالحين أم لا؟ هذا اسأل الرئيس علي عبد الله الصالح. نعم. نختم بسؤال أساسا جنس أقول السؤال هذا خارج عنا حدودنا ونطاقنا، وهنا حول إرشادات وأحكام بالأشخاص. نعم. هو يسأل يا شيخ هل يدخل، هل تنصحونه به؟ علمت يسأل الرئيس. نعم. نختم بهذين السؤالين ونترك للشيخ حفظه الله أن يجيب بما يراه. يقول أولا فضيلة الشيخ، لماذا أنت مصر على مقارنة بلدنا بغيره في تطبيق الحدود الشرعية؟ وهل هذا منة منا على الله أن طبقنا بعض أحكامه؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم. والسؤال الثاني قريب منه، يقول إن أكثرنا من الدندنة حول أننا أفضل دولة تطبق الشريعة قد أنسانا أن في بلدنا منكرات عظام لا زالت تنقصه من أطرافه حتى يغضب الله علينا ما لم نزلها. ما هي جهودكم حيال إنكار منكر البنوك الربوية والعمالة الكافرة والقنوات التلفازية والمجلات وإلى آخره؟ وبارك الله في علمكم. وقال: أعلم أنك يا قارئ السؤال لا تملك الشجاعة الكافية لعرض هذه الأسئلة. على كل حال، أول شيء إن ولله الحمد السائل شجع وألقى السؤال، فهذا خلاف ظن السائل. وثانيا أنصح السائل ومن يسمع من الإخوة أن يقرأ سيرة الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلى علي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليه السامعين فيجتنب مثل هذه الأفكار. وثالثا، هل مقارنتي كاذبة أو صادقة؟ ورابعا، ما الذي أغاضه؟ وخامسا، أليس جحد المعروف من الكفر؟ وسادسا، كلكم تعرفون ذلك، أليست كعائر الإسلام من أذان وبطل أئمة وجمعة وأعياد وإقادة الحديد وتمييز الحدود إذا ثبتت وقضاة منتظمون لأخذ الحقوق من عليه إذا ثبتت، والأمن لا يجوز أن يتعدى أحد على أحد